أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم من حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في مدينة ورقلة بالجزائر ولد الشاعر محمد الأخضر السايحي عام 1918. التحق بجامع الزيتون في تونس، وعندما رجع إلى بلدته في الجزائر زجت به السلطات الفرنسية في السجن. عمل منتجا بالإذاعة وأستاذا بالمدارس الثانوية، ثم تفرغ من العمل الإذاعي إلى أن جاء الاستقلال، فجمع بين التعليم والإذاعة حتى تقاعده عام 1980، وهو عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ عام 74، وقد نشر شعره في كثير من الجرائد والمجلات التونسية والجزائرية. من بين دواوينه الشعرية همسات وصرخات وجمر ورماس وأناشيد النصر وإسلاميات وبقايا وأوشال والراعي وحكاية ثورة 1988 وديوان للأطفال. وقد جمع مجموعة من الترائس في كتاب له عنوانه ألوان بلا تلوين. يقول محمد الأخضر السايحي في قصيدة عنوانها تونس: فرشت فوق ثراك اليوم أجفاني، وجئت أزرع أعماقي ووداني، تكاد من روعة اللقيا تكذبني عيني، وترتاب في الأصوات آذاني، في كل درب هنا من غابري أثر يروي حكايات أيامي وأزماني، نشرته في الليالي ها هنا وهنا، وإنني اليوم ألقاه ويلقاني، أحس أرضي مع الأنغام طائرة كأنما قدمي فيها جناحاني، نسيت في غمرة الأفراح ما صنعت 50 عاما بأوراقي وأغصاني، وعدت ثانية للشعر أمسجه من بعد ما كدت أنساه وينساني، ما جاش صدري بشعر في مناسبة إلا بأيام أفراحي وأحزاني، حسبي من الشعر بعد الشيب قافية أحكي بها عن بناء قام أو باني، أنا ابن أرضي على إيقاع رقصتها أشدو وأعزف للأجيال ألحاني، يرقني أن أغني تحت أنجمها وأن أسامر إخواني وخلاني، أروي لهم قصصا ما كان أروعها في الليل عن عقبة الفهر وخساني، عن قائدين يدور الدهر حولهما ولا يمر بيوم من حزيران، في قلة من بنود مثلها حرس يرابط اليوم في باب على حاني، قد لازم الصمت حتى في صلاتهما فليس يعرف خصم ما يريدان، لن يشكو احدا يوما الى احد او حاكم الظلم من جان الى جان، واليوم لا عقبة الفهر بمعركة ولا طلائع حسان بميداني. قصيدة عنوانها شاعر الخلد، يقول الشاعر الجزائري محمد الأخضر السيسي مخاطبا شاعر الأندلس ابن زيدون: يا ساكب اللحم خمرا في أغانينا، من بعد لحمك لم تسكر ليالينا، لم يرقص الحلم في نجوى نطوف بها عبر الليالي، ولم تسلس قوافينا، لا روعة الحسن تغرينا وتأسرنا إذا نظرنا، ولا الأنغام تشجينا، تغيرت بعدك الألحان واضطربت، وضيع الشعر كالناس الموازين، يا خالد الشعر يسقى الناس خمرته، ما كان أروع خمرا أنت تسقينا، ليلاتك البيض في أيام قرطبة ما زال إيقاعها في الدهر يسلينا، تعيش أعماقنا فيها مجنحة وتستطيب بها الدنيا أمانينا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.